جزاء ما كسب ذكر من الله. يقرأ هذه الآيات: إنما جزاء الذين حارب الله ورسوله. ما يقول المادة الفلانية من القانون الفلاني، ما يقول الدستور، ما يقول كتاب الله ورسوله. هذا خير كثير، يجب أن نحافظ عليه ويجب أن نشجعه. ومن هنا أوصى الرسول في أحاديث كثيرة جدا بهذا الأصل الأصيل في الإسلام: احترام العلماء والأمراء ولاة أمر المسلمين. العالم يبلغ شريعة الله ويعلم الحاكم بحكم الله، والحاكم يمثل شريعة الله. فلا بد أن تدعو الأمة وعلماءها وأمراءها على البر والتقوى، وأن يتعاونوا معهم على حرب الفساد بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. ولا بد من النصيحة لهم فيما يضرهم ويضر الأمة. النصيحة الآن تعتبر جاسوسية، النصيحة تعتبر الآن جاسوسية وعمالة. فنعوذ بالله من الشر والتردي الذين أوصلنا إليهما دعاة الفتن. والله يكتب العالم نصيحة للحاكم فتنشر الانترنت وقال جاسوس جاسوس، لأنه ما يعرف النصيحة، ما يعرفون أن لابد المساعدة العلماء الحكام والحكام العلماء لإصلاح أمر الأمة وحمايتها من الفساد. فالذي يعمل في الظلام وينشر الفساد يحارب سرا وعلانيا ويحذر منه. هذا التحذير من شره يعتبر فساد، ويعتبر ضميمة، ويعتبر جاسوسية، ويعتبر عمالة، وعمالة يهودية وامريكية والى اخر، الذي ادى الى النتائج التي نعيشها الان: التخريب والتدمير والتفجير. كل سبب هذه التعليمات الخبيثة محاربة العلماء ومحاربة الحاكم المسلم بهذه الأساليب المستقاة والموروثة من العلمانيين والشيوعيين وعملاء الغرب. فعلا هذه الأساليب ما كان يعرفها المسلمون. يتخاصم المسلم وأهل السنة مع كل الفرق بما فيهم الرافض، ما يكون عميل ولا جاسوس. لأن الأساليب الأصلية الخبيثة التي لا أخذت منها وأسقطت العلماء في أي مسلم، جاسوس عميل يعني غير جانب السلطان إلى آخر الاتهامات التي توجه إلى العلماء، فنفخرت السلام وأسقطت الثقة بالعلماء وبالحاكم المسلم الذي يجب طاعته والصبر عليه. هذه الأمور يجب أن يدركها المسلمون، ويجب أن يدرك أن الذي يخالف هذا المنهج وهذه الأصول التي رمى الحديث هؤلاء غشاشون، يغشون الإسلام وليس عند النصيحة، ويغشون المسلمين بهذه التربية الخبيثة التي تجدر العلماء وتحقرهم وتشوههم وتنفر الناس عنهم. وإن هذه الأساليب لمن أشد الشد عن سبيل الله وعن الحق والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن نتخلص منها وأن يرجع إلى الله الذين يستخدمون هذه الأساليب والذين أوصلوا الأمة إلى هذه الدركة والعياذ بالله. أوصل الشباب شباب من ربيه على كتاب الله، على سنة رسول الله، على احترام العلماء. لعل الله ينفع بهذا الشباب، لعل الله ينفع بهم ويرفع بهم راية الجهاد، ويرفع بهم راية الإسلام، يسوقونهم إلى معارك لا تفيد المسلم بشيء، وإنما يقدمونهم وقودا للنيران المشركين والكافرين. والله يفرحون في هذه المعارك الكاسلة التافهة التي لا تنكي عدوا ولا تنصر دينا. كم مات في أفغانستان، كم هلك في الشيشان، كم هلك في فلسطين في جهاد من يقوله تحت اي راية؟ نسأل الله العافية. ثلاثة عشر الف حاصرهم الامريكان والذين دفعوهم الى هذه المعركة يندسوا في الكهوف يندسوا في البيوت وجاء لهؤلاء يذبحون في الدجاج والعصافير. لا تقوا خسارة، لا تقوا اسراهم، ليس لهم فئة يرجعون اليها. ذهب النساء يتيهن في الوديات، والله اني بكيت من هؤلاء الذين جدوا بهم في معركة ما فيها ادنى شيء من التكافؤ، وخذلوهم هذا الخذلان بارك الله فيك، فلم يفكر احد منهم في فك الحصار عنهم، واخذوا البقية اسرى بعد ان قتلوا وذبحوا الكثير وذهبوا الباقي الى امريكا. فين الدولة هذه التي تحميهم؟ ابن هذه اخوة في القوة. الانبياء اكثرهم ما جاهدوا لانهم في حياة بحث. انبياء لو دعا على هؤلاء الهدف ودعا بعض الانبياء فهلك الله عداءك. لكن ما كلفهم بالجهاد، ما كلفهم بالجهاد لماذا؟ نظرا للطاقة البشرية غير متكافئة مع الاعداء. حتى ان عيسى الذي يملأ الدنيا عدلا اذا جاء يوم القيامة قال الله له ان حج عبادي الى جبل الطور فان ياتيكم عدو لا يدان لكم به. هذا الشباب الغض المساكين سبب بهم لموجة الدبابات والصواريخ والطائرات التي لا تلحق غضبات ولا تسد ناس لكم يا اخي عد العده. اول ربي مع الايمان والتوحيد، ربي مع طاعه الله، ربي مع احترام العلماء، ربي مع احترام العلم. عد العده الشباب في هذا البلد وفي غيره. اذا وجد الشاب المسلح بالايمان الصحيح والعقيده الصحيحه والمناهج الصحيحه سيجعل الله لهم فرجا محيا، سيجعل الله لهم فرجا محيا. اما كل واحد شفيه يريد ان يقود الامه ويقوم بابنائها في معارك يكونون فيها ضحايا فقط ووقودا لجحيم المعارك التي اعد لهم العباد اعداء ووجدوا في ذلك فرصه. هذه التصرفات تتيح فرص لاعداء الله ان يملكوا الشباب ويسقطوا دول المسلمين. اتيحت فرصه لروسيا لتجتاح الشيشان، دولة ضعيفة هزيلة ما عندها شيء، راح يحرشونها ويحرقها للجهاد لإسقاط روسيا ودول الجاورة. ما عندها شيء، لا عقيدة صحيحة ولا مال ولا سلاح ولا شيء. قالوا الله فصل هذه الجهة وانتحوها وتحرشوا بأمريكا وقال الله فصل سعيدة في أفغانستان نسقط هذه الدولة اللي أسقطها بكل سهولة بارك الله فيكم. ويتحرك حجر داس ويتوجه بالإسلام والرواتب يتباكون عليهم وراحوا للشباب إلى العراق وإذا بالشعب العراقي يطاردهم ما يريد بالجاهدين ويحتضن أمريكا. فين راح شبابنا؟ ألا ترون أن السفهاء يقودون الناس وجهل العلماء سكتوا ما تكلموا لأنه كل ما تكلموا في قضية صاروا عليهم بالحرب والإشقاق. قضية أزمة الخليج أكثر بجواز الاستعانة أسقطوهم، الصلح في فلسطين أسقطوهم، كلما تكلم في قضية أسقطوهم. فين سكتوا؟ قالوا إيه سكتوا؟ فين سكتوا؟ تكلم اليهود، تكلم النصارى، تكلموا. العلماء صاروا أيضا من هذا الإعلام الخبيث الإجرامي تحيروا الله يقولون. وبعدين تكلم بعضهم تكلم العراق. الشاهد يا اخوة لا بد من احترام العلماء ولا بد من نقبل ايدي من هؤلاء السفهاء فانهم لا يعلمون حقيقة الاسلام وقد لا يجدها الكثير منهم لا يجب ان يعلمها. جعلوا من ائمة الضلال مجددين وأئمة هدى وجعلوا من أئمة السنة عملاء وجواسيس